لو هعيش اندم عليه، لازم انسى وجرحه ليا استحمله قبل ما يضيع عمري. بسأل هعمل ايه، مش مهم خدعني مين، لسه في ناس طيبين والحياة بقلب سهل، ليه ما بحسبهاش بقى